أو وكذلك النصارى يضعون رؤوسهم عند الكبرى، هذا لا شك أنه من الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من شره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا رواه الترمذي في كتاب الأدب، باب كراهية، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل: من شره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد. فإذا كان، قال المؤلف، فإذا كان قد نهاهم مع قعوده وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا تشبهوا بمن يقوم يقومون لعظمائهم، وبين أن من شره قيام له كان من أهل النار، فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس وتقويل الأيدي ونحو ذلك؟ يعني يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس وهم يصلون في عبادة حتى لا تشبهوا بمن يقول لعظمائهم، حتى لا تشبهوا بمن يقومون لعظمائهم. وبين عن النبي في الحديث الآخر قال: من سره أن يتمثل له رجال القيامة فليتبوأ مقعده من النار. فكيف إذا سجد له؟ أيهما أشد، يركع أو أيهما أشد، يكون يصلي قائما خلفه قاعد، مع أن هذا عبادة؟ مع ذلك قال، بين أن هذا في تشبه بالمشركين. وكذلك من شره أن يتمثل له الرجال قياما، فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس وتقويل الأيدي؟ هل السجود للشيخ ووضع الرأس وتقويل الأيدي ونحو ذلك أمامه أشد من قيامهم في الصلاة خلف الإمام الجالس لما فيه من المخالفة؟ وهذا يعني يكون يحب أن يتمثل له الرجال قياما، هذا أشد وأعظم. إذا كان النبي نهى المصلين خلفه وهو قاعد قياما، وقال لا تعظم الكعبة تعظم العاجل، فمن باب أولى ألا يحب أن يتمثل له الرجال قياما. فقد نهاهم، يقول المؤلف رحمه، إذا كان قد نهاهم عن قعودهم وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا يتشبهوا بما يقومون لعظمائهم، وبين أن من شره القيام له وكان من أهل النار، فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس وتقويل الأيدي له؟ أيهما أشد؟ وضع الرأس قدام الشيخ والسجود له أشد من كونه يقوم يتمثله الرجال قياما، أو يصلي وهو واقف خلف القاعد. قال: وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة على الأرض كلها قد وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض ويؤدبونهم إذا قبل أحدهم الأرض له. عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد وكل أقوام يمنعون الداخل من تقبيل الأرض إذا دخل أحد يقبل الأرض، ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض له، وهو خليفة الراشد. كان عمر بن عبد العزيز إذا قبل أحد الأرض له أدبه، ووكل أيضا أعوانا يمنعون من يدخل من يقبل الأرض، يعني خليفة الراشد. قال المؤلف رحمه الله: بالجملة فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب. إذن القيام والركوع والسجود حق لله عز وجل، حق الواحد المعبود وهو خالق السماوات والأرض، وحق الله يجب أن يكون خالصا له. حق الله الصلاة، القيام، الركوع، السجود، الذبح، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره نصيب، فإذا صرفه لغير الله وقع في الشرك. قال: مثل الحلف بغير الله عز وجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه، هذا الشيخان. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا رواه الترمذي في أبواب النذر والأيمان، وقال حديث حسن، ورواه الحاكم في كتاب الأيمان والنذور. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد أشرك.

ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأمتها، بل هذا من الشرك. قال الله تعالى: قالوا لا تذرن أهلكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. نعم، هو التمسك بالقبر مقصود بذلك، حينما يتمسح بالقبر ويرجو البركة منه، ظاهرا أنه يرجو البركة وأن ويضع خده عليه ويتمرغ عليه يرجو البركة منه، والبركة من الله، ومعلوم أنه لا يعتقد أنه سبب، وإنما يرجو البركة منه، كما في ذكر المؤلف رحمه الله في الأسئلة التي وجهت إلى المؤلف يتمسع. أما في من يجي إلى شيخه ويسلم القبر ويبرغ وجهه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه، هذا من المعلوم أنه إن كان يعتقد أن البركة منه فلا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب البركة فهذا من الشرك الأصغر هو صير من الشرك الأكبر، لكن الظاهر أنه يعتقد أن البركة في هذا التراب. نعم، أحسن الله إليكم. هل يجوز القيام للأمراء ونحيهم كالهيئة العسكرية مع العلم أنه غالبا ما يكون مضطرا في هذا الفعل؟ إيش؟ هل يجوز القيام للأمراء ونحيهم كالهيئة العسكرية مع العلم أنه غالبا ما يكون مضطرا في هذا الفعل؟ أي مثلا سمعت بالأحاديث الآن: من أحب أن يتمثله الرجال قياما فليتبع مقعده من النار، والنبي نهى المصلين أن يصلوا خلفه قياما وهو مريض يصلي قاعدا، وقال إن هذا فعل العاجب، هذا من التشبه بالعاجب، هذا من التشبه بالعاجب. العاجب قال: كدتم أن تفعلوا كما فعل العاجب يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود. نعم، أحسن الله إليكم. هل التمسح بالقبر شرك أم ذريعة للشرك؟ كما سبق في تفصيل، هو وسيلة للشرك، لكن تمسح به يرجو البركة منه فهذا شرك أكبر، وإن كان يرجو البركة من الله والتمسح سبب هذا شرك أصغر. نعم، أحسن الله إليكم. هل يدل حديث معاذ لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يكون شرك مطلقا، بل لا بد أن يسأل صاحبه عن سبب سجوده؟ لا، معاذ ما فعل، معاذ فعل عن جهل، قال لما جاء قال: رأيتهم يفعلون هذا وأنت أولى يا رسول الله، قال عن جهل. إذا عن الإنسان إذا فعل جاهل لا يكون مشركا ولا يكون كافرا لجهل حتى يعلم، مثل الصحابة في غزوة حنين لما مروا المشركين ولهم سرف يعكون عليها وينطلب بها صحتهم، وقالوا: اجعل يا رسول الله ذات نوط كما لهم ذات نوط، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال أبو موسى لموسى: اجعلنا إلها كما لهم آلهة. لما زجرهم لم يفعلوا، فلم يقعوا في الشرك، طلبوا لأنهم ما علموا، ولهذا قال أبو بكر الليثي: ونحن حدثاء عهد بشرك، يعني حديث العهد نبي الإسلام أشربوا قريبا ولم يتمكن الإمام من قلوبهم ولم يعرفوا الشرك، فلما نهاهم لم يفعلوا فلم يقعوا في الشرك. نعم، أحسن الله عليكم. ما حكم التسمي بأحد الأسماء التي وردت في سورة نوح أسماء القوم الصالحين؟ يسمي بها، يسمي نفسه ود وسواع ويغوث، هذا فيه تفصيل إن كان سمى بها محبة لها وأنه يحبها ويعتقد أنها آلهة فهذا شرك، أما إذا سمى بها من غير هذا القصد فلا يكون شركا. نعم، أحسن الله عليكم. في حديث الأعمى: يا محمد، يا رسول الله أني يتوسل إليك الحديث، قوله يا محمد أليس يشكل فيه التوسل بذاته؟ لا، قال إني أتوسل إليك بحاجة أن تقضى، لأنه يتوسل بدعاء، لأن الرسول دعا وهو يؤمن اللهم اشفع بي، هذا ما يدعو التوسل إليك بدعاء بنبيك، يعني بدعاء نبيك، هذا المراد، مثل ما قال عمر: اللهم أن كل إذا جئنا توسلك بنبينا، يعني بدعاء نبيك تشكيلا، وإن توسلك بعم نبينا، يعني بدعاء عم نبيك في حذف تقديره بدعاء، المحذوف الكلمة اللي جاءها معناها تحذف العرب وهذا موجود في القرآن وفي السنة حسب الكلمات، مثل قوله تعالى والذي يتخذ من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، تقدير قائلين، حدثت كلمة قائلين لأنه معلوم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا الله سبحانه، هذا يحدث ما علم يحدث، وهذا معروف عند أهل اللغة وعند النحويين أن الشيء الذي يعلم معناه يحذف، وهناك أشياء مقدرة تقدر مثل قائلي معه، ولهذا يقول المحاسب لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحميد، لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحميد، في حذف التقدير المعروف عند اللغة والبلغة، وإن تمسك بنبينا يعني بدعاء نبينا محذوف مقدر اسم مراد بذاته. نعم أحسن الله عليكم، هل يجوز أن يقول أن يحلف ويقول ونزول الله وغضب الله وفرح الله؟ إيش؟ أن يحلف ويقول ونزول الله. الصوت الله. هل يجوز أن يقول ونزول الله وغضب الله وفرح الله؟ يحلف به يعني. إيه. الحلف نعم يجوز بأسماء الله وصفاته، هذه الصفات فعلية. والقسم يكون بما يناسب بما يناسب حاله، إنما يقسم مثلا بكلام الله، عزة الله، قدرة الله. نعم. أحسن عليكم، ما حكم التوسل بالذات؟ ما معنى التوسل بالذات عفوا؟ التوسل بالذات يقول اللهم إني أسألك بذات فلان، أسألك بمحمد أن تقضي حاجتي، أسألك بحرمة فلان أو بفلان، أسألك بفلان، أسألك بفلان أن تغفر لي ذنوبي، أسألك بحرمة فلان بجاه فلان، هذا معنى التوسل بذاته لا بدعاء، هذا بدعة يعني هما ما صرف العبادة لغير الله، دعا الله لكن الوسيلة بدعة، اللهم أسألك بفلان يعني بذاته أو بحرمة فلان أو بجاه فلان هذا بدعة، تقول بما لا توسل، اللهم أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بأنك لأنك الله العليم القدير السميع البصير وإله سبحانه تدعو به، أو توسل بعملك الصالح مثل ما توسل الثلاثة، أسألك يا الله بإيماني برسولك، محبتي لأنبيائك ورسلك، والمحبة هذا عملك أنت، توسل بدعائك وفقرك بحاجتك وفقرك، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أما تتوسل بفلان بذاته أو بحرمته أو بجاهه هذا بدعة. نعم نختم بهذا السؤال، أحسن الله إليكم، قول المؤلف رحمه الله دقه وجله وجليله وخفيه، هل يكون معنى جليه بدل جليله بحذف اللام الثانية؟ جليه يعني الشيء الواضح، وخفيه الشيء الخفي، اللهم كل ذنب كله دقه الدقيق وجله العظيم، يعني كل ذنب العظيم والصغير دقه وجله وإيش أوله وآخر، ها اللهم كل ذنب كله دقه وجله يعني عظيمه وحقيره، أو دقيقه وجليله يعني القليل والكثير، جله قد يكون يعني الذنب العظيم والذنب الذي هو دون ذلك، الدقة الذنب اليسير أو الذنب الصغير، والجليل الجله الذنب العظيم، أو دقه يعني قليله وكثير، وجله قليل دقه قليله وجله كثيره. نعم ما يكون يا شيخ جله بدل جليله؟ عندك جليله الآن؟ لا في كتاب جليله. نعم ما يكون معنى عيزه؟ اقرأ الدعاء اللهم إيه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وجليله وخفيه وكبيره وصغيره. لا لعله وجليه وجليه وجليه وخفيه متقابلان، يعني دقه وجله يعني الدقيق والجليل، وجليه وخفيه، جليه خفية خفي، وجلية الظاهر يعني الظاهر والخفي. وفق الله جميعا طاعته وثبت وجه على الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب 4455995، فاكس 4455146، www.sh-rajhi.com. www.sh_rajhi.com.